الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأبناء لعيون الآباء قرة، وجعلهم لقلوبهم مسرة، وجعل الأبناء في جبين السعادة درة، وأوصى بهم وبتربيتهم في الكتاب والسنة كرة من بعد كرة. والصلاة والسلام على سيرة الآباء أبي الزهراء سيد الأولياء وأعظم الأصفياء وأجل المربين النبلاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الآباء النبلاء، إن من أعظم المواهب التي يهبها الله تبارك وتعالى أن يرزقك الله الذرية الصالحة الناصحة والأبناء النجباء الأتقياء حينها تسعد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الموهبة وهذا العطاء الرباني يحصل بسببين اثنين، أولهما قضاء وقدر من الحي القيوم وهداية خلقية أمرية منه تبارك وتعالى، وثانيهما سبب كسبي من العبد بالتربية والتوجيه والتعليم. ويتوجه إبراهيم الخليل إلى الله تبارك وتعالى أن يجنب آباءه أبناءه الشرك والوثنية، يقول عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كأنه يقول: يا رب لا تجعل أبنائي مشركين وثنيين فجرة، حينها تنقص علي الحياة، وحينها تكدر علي السعادة، وحينها تظلم الدنيا في عيني. ويقول بعدها بآيات: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا رب أبنائي يقيموا الصلاة فلا تضيعهم، يا رب أبنائي طائعين أتقياء أخيار فلا تجعلهم ضلالا مشركين. ويقول في سورة البقرة يوم طلب الولاية من الله له ولأبنائه: قال الله لا ينال عهد الظالمين، ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ولو كان الأب خيرا بارا سعيدا تقيا ولكن ابنه فاجر فلن تناله ولاية الله. فالله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا واسطة ولا شفاعة إلا لمن ارتضى من عباده الأخيار. وزكريا عليه السلام يشرف على الهرم ويدركه الشمس ويضمحل جسمه فيلتفت إلى القبلة ويرفع أكف الضراعة إلى الحي القيوم، يقول: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يقول: يا ربي أسألك ابنا صالحا يرثني في الخير، يدعوني وأنا في القبر، يسدد يتصدق يبر يحسن خلقه فيكون في ميزان حسناتي. سبحان الله، يا له من دعاء. يقول الله في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا حفظ الله لهما الكنز لأن أباهما كان صالحا. والله عز وجل يمتن على زكريا عليه السلام بالهداية لأبنائه، فقال: فأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدرسة التوجيه والتربية في القرآن تعتمد على الوصايا النازعة لا على المبادئ المهزوزة الفاشلة والتعاليم التي أسقيها أبناء المسلمين في هذا العصر، فنشأ جيل فاشل فاجر إلا من رحم ربك. يقول لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أي وصية هذه؟ وأي تعاليم هذه التعاليم؟ وأي مبادئ هذه المبادئ؟ وتربية الأبناء أيها الآباء النبلاء الفضلاء الشرفاء تحصل بأمور أفرد بعض العلماء فيها تصانيف، ومن أجل ما تحصل بها أمور: أولها اختيار الزوجة الصالحة، ويوم نخفق ونفشل في اختيار المرأة الصالحة سوف يأتي النشء، سوف ينشأ النشء غير مستقيم ولا هاد ولا مسترشد. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم نبت إن تعاهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلن الأسس التي يتزوج عليها الأمم جميعا، فيقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كيف شئت. فأهل فارس يتزوجون للجمال، والروم يتزوجون للنسب، واليهود يتزوجون للمال، وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيتزوجون للدين والاستقامة. والأم إذا كانت صالحة مرشدة نشأ أبناؤها حفظة لكتاب الله، أخيارا أبرارا، سعداء يتصرفون بحمل الرسالة، ما يخجلون إذا تلبسوا بالسنة، ما يتدسون إذا رأوا على أنفسهم معالم الاستقامة. لأن بعض الناس ينكش رأسه إذا استقام، ويخجل أن يسمى سنية لأنها ما ورثت في قلبه فطرة لا إله إلا الله. أم سليم يراها صلى الله عليه وسلم في الجنة، أعظم مهر في الإسلام مهر أم سليم. أتاها أبو طلحة وهو مشرك يتزوجها، فقالت: مهر الإسلام إذا أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجت. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أهدت إليه ابنها ووحيدها أنس بن مالك فخدمه 10 سنوات، تقبل الله منها أحسن ما تقبل من عباده. الخنساء النفعية تحضر معركة القادسية، فلما قربت المعركة بين الحق والباطل، بين لا إله إلا الله والكفر، جمعت أبنائها 4 وقالت: يا أبنائي، والله ما خنت أباكم ولا نكتشت رأس خالكم، والله إنكم لابن رجل واحد. فإذا أقبلت المعركة فيمموا قبلتها واستقبلوا شطرها، ثم قاتلوا أبطالها، ولا أراكم أحياء من آخر اليوم، أريد أن أراكم شهداء لأسعد بكم في جنة عرضها السماوات والأرض. وبدأت المعركة وقاتل أبناؤها وقتلوا جميعا، وأتى الصحابة يعزونها في أبنائها، قالت: الحمد لله الذي أقر عيني بهم في جنة عرضها السماوات والأرض وهي تضحك. أي جيل هذا الجيل؟ وأي سعادة حصلت لهم لما استقاموا على منهج الله الذي رضيه لعباده. والأمر الثاني يحصل بذكر الله يوم أن يلتقي الرجل بالمرأة. والأمر الثالث يوم يقع رأس المولود في الأرض، حينها يبكي صارخا. يقول فيلسوف الأدب: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، تعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم يقع رأس هذا الغلام في الأرض ماذا يفعل الإسلام به؟ ما هو هدي الإسلام للمولود؟ هديه كما أتى في السنة في السنن والمسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولد الحسن بن علي أذن في أذنه. يا لله ويا للعجب ويا للروعة والإبداع، لينشأ الطفل على لا إله إلا الله، لينشأ على الأذان وليغرس في قلبه معالم هذا الأذان، وليحبب تحبب إليه المساجد والرياض الخضرة بتقوى الله وبذكر الله. أذن صلى الله عليه وسلم في أذنه لتهتز أذنه بالوحدانية، ولينشأ قلبه على الصمدانية، وليكون عبدا لله من أول يوم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وفي بعض الآثار ونقل هذا عن عمر بن عبد العزيز يقام في الأذن الأخرى، يؤذن في اليمنى ويقام في الأخرى. وعق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا كما في السنن، لكن في السنن يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود برهين مرهون بعقيقته يعق عنه يوم السابع عن الغلام ساتان وعن الجارية ساه في السنن والمسند بسند الحسن. وهذا معناه أن تعلن رضاءك بموعود الله وبما أعطاك الله فتتصدق وكأنه في يوم عيد يوم رزقك الله ذرية تزيد في الأمة الإسلامية وتسبح بحمد الله وتكون لك ذخرا. ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة كما ثبت ذلك في الآثار والأحاديث الصحيحة. وسن صلى الله عليه وسلم على الآباء حسن الأسماء للأبناء. وفي الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ليكن اسم ابنك جميلا اسما إسلاميا عربيا قويا، لا اسما فيه أنوثة، لا اسما فيه تدليع وتدليل، لا اسما مستوردا من الخواجات والعملاء والظلال أبناء الوثنية السخفاء الحقراء، اسما قويا. عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، أحمد، محمد، ليكون خادما لهذه الرسالة الخالدة التي شق نورها المعمورة. لا يكون اسما مستعملا اسما مستعمرا اسما مستوردا. فنحن في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن هذه الأسماء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. فيا معاشر الآباء، يا رواد الجيل، يا ركب الحضارة، اختاروا الأسماء الطيبة البديعة المليحة الحسنة لتكون عنوانا يوم القيامة، يوم العرض الأكبر تدعون بها أنتم وآباؤكم وأبناؤكم. وسن الإسلام كذلك أن يربى الطفل على تقوى الله، وأن تغرس في قلبه طاعة الله، وأن تزرع في قلبه شجرة الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو طفل كما في الترمذي بسند حسن: احفظ الله يحفظك. انظر إلى الوصايا الخالدة التي تزرع في القلب فتمر في الشرايين مع دفق الدم فتكون حرارة ونورا وتوهجا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نقول ما للمجتمعات ينشر الأبناء فيها ما يحملون التصرف بالدين ولا الافتخار بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البيوت إلا من رحم الله جعل العظماء في البيت المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، فيظن الطفل أن عظماء الناس وأن قوات الناس وأن فاتح الناس فاتح بلاد الناس أنه هذا المغني وهذه المغنية، لكن ما طرق في ابن الطفل دائما وأبدا مع وجبة الإفطار مع الجلسة مع الغداء مع العشاء مع حفل التمر، ما طرق في ابنه محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان بن نورين، علي بن أبي طالب، هذه الأسماء اللامعة، هذه الأسماء التي الذي لم يسر على منوالها فوالله إنه مهزوم وفاشل وحقير ولا يسوى في عالم العدالة والإبداع ثلثا واحدا. هذه الأسماء إذا ما لمعت في البيوت وأخذت سيرتها ودرست فمعنى أن البيت فاشل وأنه حقير وأنه مغضوب عليه. أنا أخذ هتلر في البيت ونابليون وديكارت وكنت، هؤلاء القردة والخنازير وأعداء البشرية وأعداء الشعوب، أم المغنون والمغنيات الأحياء منهم والأموات؟ لا والله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومن أدب الإسلام وهديه للأطفال أن إذا بلغ الطفل السابعة أن يؤمر بالصلاة أمرا، فيقول صل هداك الله، صل فتح الله عليك، هذا طريق المسجد، احضر معنا، هيا بنا إلى روضة من رياض الجنة، هيا إلى رحمة الله تغشانا وإلى الملائكة تحف بنا وإلى الرضوان داخلنا ونداخله وإلى السعادة، هيا قم بنا ليعرف طريق المسجد. ويوم يعرف الابن طريق المسجد فلن يعرف طريق السجن ولا الحبس أبدا، ولن يعرف طريق الخمارة ولا المقاهي اللاهية ولا المنتزهات اللاغية ولا جلساء السوء ولا الليالي الحمراء. المسجد يغسله غسلا، المسجد يعلمه تعليما، المسجد يجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. فإذا بلغ العاشرة جاء الأمر بالتأكيد وبالضرب والفصل بينه وبين إخوانه في المضاجع، لا ينام الأخ مع فيه الذكر ولا الأنثى مع الأنثى في فراش واحد ولا الذكر مع الأنثى. هذه تعاليم سماوية، هذه مبادئ أصيلة جليلة لا بد أن تكتب في الصدور لا في السطور. فإذا ما ترعرع فاستصحبه دائما واحضر به جلسات الخير ومنديات البر منتديات البر ومعالم التوحيد ومحاضرات التوجيه والتربية، لا تتركه لاعيا لاهيا في الشارع وفي السكك، وتأتي أنت تتعلم فكأنك تهدم من شق وتبني من شق، وهذا ليس فيه منفعة، لأن الدين ليس فيه ترقيع أبدا. للحديث بقية ولا نريد الإطالة، فحسبك من الحديث ما أطال ما حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ومن يراجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد الخير والبر والهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لبناء بيوت أصيلة جليلة هادية مهدية متجهة إلى الله الواحد الأحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا مع الآباء، مع هؤلاء الذين حملهم الله مسؤولية تربية النسل وقيادة الجيل وهداية هؤلاء الشبيبة بعد هداية الله عز وجل. من الأمور التي يؤكد عليها وهو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الأب قدوة لابنه. وما فشل كثير من الآباء في تربية أبنائهم إلا يوم رضوهم بالقول وتركوا الفعل والعمل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ يوم يأتي الأب يريد من ابنه أن يكون صادقا بالقول، لكن هذا الابن هاجر كاذب يتعدى حدود الله في القول. يريد من ابنه أن يكون مصليا محافظا على الصلوات الخمس في الجماعة، ولكن هذا الأب لا يعرف المسجد أبدا، فكيف يهتدي؟ كيف يكون الابن أمينا وأبوه خائن، والابن مستقيم وأبوه فاجر؟ إن الابن في مرحلة هذه الشبيبة يقلد أباه تقليدا تاما. فمن الهدي ومن الخير ومن السداد والمصلحة يا عباد الله أن نكون قدوة لأبنائنا في البيوت، نأمرهم بالخير وناتيه، وننهاهم عن المنكر ونجتنبه، ليصلح الله لنا الظاهر والباطن، فإنه إذا أصلح أصلح. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك تنهيها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والمسألة الثانية التي يجدر الإشارة بها التعليم، تعليم الأبناء تعليما شرعيا يعتمد على الكتاب والسنة، لا تعليما ثقافيا ساذجا لتحسى أذهانهم بالمعلومات الخرافية وليصبح ذهنه سلة مهملات، علم لا يقوده إلى المسجد، لا يحبب إليه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقوده إلى الخير، لا يجنبه المعاصي والمدالك، ليس بعلم. نحن نختلف تماما عن الأمم، عن أمم الأرض التي لا تدين بالإسلام. علمنا من فوق سبع سماوات، وعلمهم من الطين والتراب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا الابن لا بد أن تسكب في قلبه العلم، وأعظم العلم أن تحفظه كتاب الله عز وجل. من يوم يبدأ في السادسة أو في السابعة تبدأ تلكمه السور العظيمة، الآيات الكريمة، تدخل كتاب الله في قلبه ليستدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، ليكون شافعا فيك، لتنور صدره، لتزيل همومه وغمومه وأحزانه وكربه بالقرآن، لتجعله راضيا مرضيا سعيدا في الدنيا والآخرة. فالله الله في تحفيظ أبنائنا كتاب الله. ويوم أتت بعض الأسس التربوية من الغرب وقالت هذا ليس بسن حفظ، وإنما يحفظ معلومات ونماذج من كتيبات، وتركنا القرآن وحفظ القرآن، أخفق الأبناء. فما نجحوا في هذه العلوم ولا في هذه العلوم، وأصبحوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالعلم العلم الذي يعتمد على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد مبدأ أصيلا أن أي داعية أو أي مصلح يهون من شأن العلم، من شأن التحسين العلمي بحجة الدعوة في سبيل الله، فإنما هو يهدم الإسلام بمعونه ويعاد الرسالة المحمدية علم أو لم يعلم. ومن الأسس التي أريد التنبيه عليها للآباء كذلك الجلساء الخيرة والرفقة الصالحين، الله الله فيهم وفي إبعاد أبنائنا منهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن معالم الولاء والبراء كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن تحب العبد لا تحبه إلا لله. ورجلان اجتمعا في الله وافترقا عليه، فحبب ابنك إلى الأخيار، إلى العلماء، إلى طلبة العلم، إلى الدعاة، إلى المصلحين، إلى الأخيار الصالحين، فوالله لا يكسب منهم إلا نفعا في الدنيا والآخرة. أما المردة، أما الفجرة، أما إصابة السوء والإجرام والإفساد، فهم والله الجناح على البشرية والجناح على البلاد والعباد، ولا يكسب منهم إلا عارا وسنارا ودمارا ونارا في الدنيا والآخرة. يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أمن المعقول يا أيها الآباء الأخيار الأبرار ألا يدرى عن الإبن أين يذهب، مع من يسر، مع من يلعب، مع من يجلس، ومع من يسافر؟ أهذا من العقل ومن النبل بمكان؟ لا والله، هذا جهل وهذا سفه في التربية. نترك أبناءنا هكذا شجر مذر فيقعون في حماة الرذيلة، فيحبسون ويجلدون ويتردون ويتعاطون المعاصي، ثم نقول: لقد كتب الله عليهم هذا، والله يهدي من يشاء ويضل. وهذا صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. أين سببك؟ أين كسبك؟ أين تربيتك؟ أين ملاحظتك وتوجيهك؟ لو حدثت هذا ما حدث ذاك. فأوصيكم ونفسي بهذه الأمور للأبناء، لأن لهم حقوقا عليكم كما لكم حقوق عليهم، حينها تسعدون بهم ويكونون في ميزان حسناتكم ويكونون بررة بكم ويدعون لكم قبل الموت وبعد الموت، وتتصرفون بهم في الدنيا والآخرة. أقر الله عيوننا وعيونكم بأبناء بررة نجباء خيرة، وصرف الله عنا وعنكم السوء. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن الأصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم تب عليهم وأصلح بالهم وكفر عنهم سيئاتهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض